الأخ يسأل عن الحديث الواردة في فضل تكبيرة الإحرام، وهل يصح مقولة من قال بأن كل حديث ورد في فضل تكبيرة الإحرام فإنه لا يصح؟ وما الإجابة عن حديث من حافظ على تكبيرة الإحرام 40 يوما كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار، رواه الترمذي وغيره. من قال بأنه لا يصح في فضل تكبيرة الإحرام صحيح فهذا هو الصواب، من قال بأنه لا يصح في فضل تكبيرة الإحرام حديث صحيح فهذا هو الصواب. والمقصود لم يرد يعني في فضل ذلك حديث، ولكن لا يختلف العلماء في الفضل الإدراك، فضل التبكير، فضل التقدم، هذا لا نزاع فيه. إذا كان مقصود هذا الفضل هذا لا أحد ينازع، إنما مقصود من يقول هذه المقولة يعني ما ورد عن النبي فضل خاص كهذا الحديث كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. والصواب في هذا الحديث وقف على أنس والموقوف معلول، صواب في هذا الحديث وقف على أنس والموقوف معلول. وعلى هذا فالمقولة لا يصح في فضل تكبيرة الإحرام حديث صحيح يقصد أدلة خاصة في الفضل، وهذا الصواب. وأما من حيث الأدلة العامة فلا يختلف العلماء بأن من أدرك تكبيرة الإحرام وبادر وبكر فإن هذا أفضل ممن جاء بعد تكبيرة الإحرام، لأن الأول قد دخل في الصلاة مع الإمام، ومن دخل في الصلاة مع الإمام من أول تكبيرة الإمام كان أفضل ممن لم يأتي إلا بعد.